أي القرين من الجن كما جاء في الحديث ما منكم من أحد يعني إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. كان أبوه عروة بن الزبير يقرأ بمثل ما تقرؤون والعاديات وإيش ونحوها من السور ونحوها من السور يعني من قصار المفصل يعني من قصار المفصل. وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يقرؤون القصار كانوا يقرؤون القصار وهذا أثر. حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب متنه إلى صحابي ثقة أخرجه أصحاب الستة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الستة عن مجالد لأن من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن أبي الوداع إلى من دون الصحابة عن أبي الوداع عن أبي الوداع وهو منقطع جبر بن نوف جبر بذات المتن بن نوف والمنقطع جبر بن نوف وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن أبي سعيد الخدري عبد المالك بن سنان الخدري رضي الله عنه يعني من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متن مقطوع يعني وحديثه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأثر الحديث ضعفه الألباني وصنيع أبي داود في آخر الحديث يعني يشعر أنه ثابت من عنده لأنه قال إذا تنازع الخبران نظر إلى ما كان أو إلى ما عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وقد حكى الترمذي وغيره قال أن أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء أن الصلاة لا يقطعها شيء وهذا غير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداد يعني قال مر شاب من قريش بين أيدي بل جاء في الحديث الذي سبق أن مر عن المصطفى فيها أيدي الله أبي لا هذا غلط كانت آخر صلاة يعني بين يدي أبي سعيد صلىها رسول مر شاب من قريش بين يدي كلمة الله هذه زائدة وحتى الهمزة الله تعالى عنها بين إيش مكتوب أي صحيح بأنه لا نص بين يدي أبي سعيد وأن كل ذلك سائغ وجائز مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي فدفع ثم عاد فدفع ثلاث مرات فلما انصرف قال يعني إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادرأوا ما استطعتم يعني فإنه شيطان. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى ما عمل به ما عمل به أصحابه من بعده. قال ثم أرجع أبو داود حديث أبي سعيد موسى بن إسماعيل البصري أنه مر بين يديه شاب وهو يصلي فدفعه قد مر بنا فأراد فدفعه أنه إذا جاء وقال أبو سعيد رضي الله عنه إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا فإنه شيطان يعني ادرأوا من يحاول أن يمر بين يدي المصلي سواء كان إماما أو منفردا فإنه شيطان. ذكر اسم الشخص وقال يعني أبو سعيد أنه لا يقطع صلاة شيء فإنه يقال له ثم إن أبا داود رحمه الله أتى بهذه الجملة التي هي حمد بن سلمة كونه جاء لكن إذا جاء أخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود وجاء حديث أنه لا يقطعها شيء وقال إذا تنازع الخبران يعني اختلف وتعارض نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم على أن الصلاة لا يقطعها شيء كما حكى ذلك الترمذي وغيره. قال حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجه أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى أبواب تفريع استفتاح الصلاة قال باب رفع اليدين في الصلاة قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. ثم ورد أبو داود هذه ترجمة العامة وهي تزريع أبواب استفتاح الصلاة. القراءة يعني في سور مفصل قصيرها وطويلها فهو دال على التخفيف في الجملة لأنه يدل على التخفيف وعلى التطويل، ولكن كونه يعني يدخل في الحديث يعني اقتصار مفصل تفريع وأبواب استفتاح الصلاة على التخفيف، يعني يقصد بذلك الأعمال التي تكون في أول الصلاة المغرب، لأنه سيأتي بعد ذلك تفريع أبواب الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن سعيد، ومعنى هذا كأنه يريد أحمد بن سعيد استفتاح الصلاة يعني الأعمال التي تكون في أول الصلاة وفي نهاية الصلاة وفي دخول الصلاة وما يتبع ذلك يعني إلى حين الركوع والسجود. محمد بن إسحاق. ثم ورد أبو داود رحمه الله أخرج له البخاري تعليقا أول هذه الأبواب وهي باب رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة يعني عند التكبير، أخرج حديثه البخاري كان الإنسان عندما يريد أن يكبر وأصحاب السنة يعني أو يعني يكبر أو غير تكبير أو غير تكبير، لأن رفع الركوع في تسميع وليس في تكبير، والمقصود من ذلك رفع اليدين يعني حبل من كلين أو إلى الأذنين، هذا المقصود برفع اليدين. والإمام البخاري رحمه الله ألف في ذلك جزءا خاصا يعني مثل سماه اسمه جزء رفع اليدين، أبوه شعيب جزء رفع اليدين، إلا أن البخاري أخرج لشعيب هو الذي يرمز له بحرف يا زيادة يعني بحرف يا يعني البخاري رفع اليدين على من وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع الأربعة. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. عبد الله بن عمرو بن العاص عند تكبيرة الإحرام يعني وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حذو من كبيه وإذا رفع رأسه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يعني هذه المواطن الثلاثة ذكر يعني كان عليه الصلاة والسلام يرفع فيها، وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة. يروي عن جده دل هذا على أن السنة هي رفع اليدين عند التكبير وعند الإحرام عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع يروي عندما يقول سمع الله لمن حمده. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال ولا يرفع بين السجدتين ولا يرفع بين السجدتين يعني عندما يقوم السجدة إلى الجلوس يعني ما كان يرفع. والحديث قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري وقد مر ذكرهما عن سالم بن عبد الله بن عمر وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم وهم سالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عوف قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام هؤلاء ثلاثة اختلف في السابع منهم على ثلاثة أقوال قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا أو أثر عبد الله بن مسعود عن أبي أثر

بين السندتين. أبو داود البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي. عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الوارث بن سعيد. العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الجبار بن وائل بن حجر. وهو صدوق ثقة. وثقة أخرج له البخاري. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال ايش حدثني وائل بن علقمة. يعني قال الحافظ بن حجر الثواب علقمة بن وائل واصحاب السنة. يعني معناه انه في قلب عن رجل تقديم وتأخير, وان الثواب علقمة بن وائل الذي هو اخوه وعبد الجبار لم يسمع من ابيه. واما محمد بن علقمة بن وائل فقد ذكر الحافظ ايضا انه لم يسمع من ابيه تقريبا, ولكن الصحيح انه سمع عن النبي وجاء ذلك يعني في صحيح مسلم وكذلك في غيره. فسمعه ثابت من ابيه الذي هو علقمه بن وائل. وعلقمه بن وائل ثقه اخرج له صدوق البخاري في قراءة الفجر. البخاري في رفع اليدين. ومسلم واصحاب السنة. عن وائل بن حجر. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه. البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بسور طوال وسور انتصار. لأن معناه قوله علقمة بن وائل. يعني كون الفجر. علقمة بن يقرأ فيها. بن وائل يعني في تقديم تعرف الإنسان يقرأ وائل بن علقمة. الحافظ بن حجر الصواب علقمة بن وائل في الحديث الذي مر قبل هذا عن أخيه وهو قراءة إذا زلزلت, وليس عن شخص إذا زلزلت يعني أقل منه الذي هو ابن أخ حيث قرأها في الفجر مرتين. ثبت السماع في مسلم من نص عليه الركعة الأولى ذكر هذا التعديل وأعادها في الثانية. عمرو بن حريث حديث عن صحيح مسلم أنه قال كأني أسمع رسول الله يقرأ في الفجر في سماع من أبيه. وكذلك ذكره الحافظ ذكره ذلك الصنعاني يعني كأني في شرح بلوغ المرام عند زيادة وبركاته في السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند زيادتها ذكر سماع علقمة يعني ابن وائل من أبيه. يعني وليس يعني شتى وإنما هو أما عبد الجبار فصحيح أنه لم يسمع منه الآن يعني يشاهده ويعاينه لقوة استحضاره إياه. وهذا فيه قال كان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف إلى الشمس يعني معناه أنه كان في ثوب يعني فجاء يعني معناه أنه يعني يصير الثوب يعني بتوسط يعني يلتحف به وتكون يديه من داخل. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال محمد فذكرت ذلك الحسن بن ابي الحسن فقال هي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه. يعني هذا الذي ذكره في الحديث من الرفع في هذه المواطن هذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحاده همام بن يحيى ثقه اخرجه اصحاب الستة. لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود وكذلك الحديث الذي سبق ان مر عن ابن عمر فيه انه ليس من الرفع بين السجدين. رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر. ثم ورد حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وفيه أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تكون حذاء منكبيه. والحديث يعني فيه انقطاع يعني كون عبد الجبار يروي عن أبيه ولم يسمع منه, ولكن يعني ذلك ثابت في الرواية الأخرى التي مرت

يعني إذا كانت متغيرة ثم أخذ شماله بيمينه يعني معناه أنه لما كبر تكبيرة الإحرام وقد رفع يديه حذاء أذنيه وضع اليمين على الشمال ولم تتمكن يعني من أنه يعني وضع اليمين على الشمال على صدره بعد رمضان فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ولما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك يعني أنه رفع يديه عند التكبير للركوع إنما يقضى إذا كانت قادرة ثم وضع يديه على ركبتيه يعني في حال ركوعه وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك ولما رفع رأسه من الركوع رفعهما يديه مثل ذلك يعني مثل ما تقدم عند تكبيرة يعني الإحرام وعند الركوع رفعهما مثل ذلك قبل أن تقضي يقضى عنه فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه أو ما فلما سجد وضع رأسه يعني بين يديه يعني من اليدين من جهة اليمين يدين من جهة الشمال والرأس بينهما ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ثم جلس أي بين السجدتين فافترش رجله اليسرى يعني أنه يعني جلس عليها وجعل إليته عليها لم يكن على الأرض وإنما كان على رجله اليسرى التي افترشها وهذا يسمى الافتراش وهو يكون في بين السجدتين يعود على ويكون الصلاة في التشهد الأول وكذلك في الصلاة الثنائية كالنوافل وكالجمعة والأعياد وغيرها بحجة أنه صغير وأما التورك فإنه لا يكون إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية ويكون في التشهد الأخير التورك الذي يجلس على الورك يكون في الصلاة التي إذا كان هي ثلاثية أو رباعية ثلاثية هو المغرب ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الظهر والعصر والعصر والعشاء يعني هذه الصلوات الأربع في التشهد الأخير يعني منها يعقل الصلاة يتورك لا بأس وهنا ذكر الافتراش لأنه بين السجدتين ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى يعني في التشهد بين السجدتين يضع يده اليسرى وهو ليس على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى يعني حد يعني طرفه وقبض ثنتين وحلق حلقة وقبض ثنتين وحلق حلقة يعني معناه أنه قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى حلق الإبهام عن صار حلقة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الثلاثة دون تحليق هذا ثابت وهذا ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني هذا الذي ذكر يعني في الإنسان الذي يعني إنما هو في التشهدين وليس بين السيدتين هذه الهيئة التي هي كون يعني يحلق وكذا وإنما بين السيدتين تكون اليدين على الفخذين عجز يعني دائم يقول وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة يعني هكذا يشير للسبابة مع التحريك هذا المرض الذي قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب الستة عن عاصم بن كليب عن عاصم بن كليب صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبي عن أبيه كليب وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة عن وائل بن حجر وائل بن حجر وقد نرى ذكره حصل مرض قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم يعني تحت الثياب أو مضى مدة ولكنه مستمر مع المرض حتى ثم أورد أبو داود حديث وائل لا قضاء عنه من طريق أخرى وفيه إيش قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وانه لما كبر وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرفق والساعد يعني معناه ان يده اليمنى تكون على ثلاثه اشياء على الساعد وعلى الرسغ الذي هو المفصل وعلى الكف تكون يده اليمنى يعني جاءت على هذه المواطن الثلاثه يعني لا يعني يقبض يده يعني يقبض يعني اليد ولا يعني يمسك الساعد وإنما يضع اليمنى على الساعد والرسغ والكف وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد رأيت الناس عليهم كل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب ثم يعني قد جئت بعد ذلك في برد وجدت يعني أيديهم تحت الثياب تتحرك يعني معناه أنهم يعني يلتحفون بها. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلى النسائي عن أبي الوليد عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن زائدة عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عاصم بن كليب بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وقد مر ذكره قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية ثم ورد أبو داود حديث وائل بن حجر مثل الذي قبله وأما البنطلون فهو على قدر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق كثير الخطأ أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وقد مر ذكر الثلاثة عليهم برانس وأكسية برانس يعني التي يغطى بها الرأس هو الذي متصل بال يعني قطع الرأس المتصل بالثوب من الخلف وأكسية يعني ثياب يعني يلتحفون بها من البرد القرآن فإنه يغتسل وفي نسخة برانس الأكسية برانس برانس الأكسية بالإضافة وما حكم يمكن إذا كان مقصود بأن البرانس أنها يعني يعني مرتبطة بالكساء ما أعلم عن شيء يعني هو الآن لا ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم على صدورهم أن يرفع صوته يعني تبعيرهم إلى المنكبين بعد تكبيرات الإمام إلى صدوره يعني هو صدور يعني المنكب يعني سرا يعني المنكبين في أولا في الأذان وهنا وهنا المنكبين على صدره إلى المنكبين مهم لا يجهر التكبير قال رحمه الله تعالى باب افتتاح الصلاة والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض العلماء قال هذا يقول يعني يقول إذا لم يشق على مأمون ما أعلم يعني شيء يدل عليه كلهم مذاهب يعني الاختلاف التنوع اختلاف العلماء الذي يقول من قال انه الى الى الى الاذن يعني او الى الصدر يعني الاختلاف اذا وجد يعني في مثل هذا قال تنوع لكن هذا كله سنه كان هذا ثابت وهذا ثابت الانسان يعني يمكن يرفع الى هذا ويمكن ان يفعل هذا تاره وهذا تاره لانه كله ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم هذا أرسل فائدة قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة علقمة بن وائل سمع أباه وفي ترجمة عبد الجبار قال ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر يبدو أن يعني هو واضح لأن الحديث الذي قبل هذا لما مر بنا قال لا أعقل صلاة أبي ومن المعلوم أن يعني كان لا يعقل صلاة أبي يعني أنها أنه موجود في زمن أبي يخفض يعني رأسه ما يناسب حديث الذي سبق مرة قال لا يعقل صلاة أبي والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال يقول السائل اعتاد الناس في بعض البلاد الإسلامية أنهم إذا رأوا واحدا من كبار السن فإنهم ينحنون له فيما يشبه الركوع ثم يجلس الواحد منهم إذا كان هذا الشيخ الكبير قائما ثم يجلس نعم

الرواية التي وردت في أبي داود أن ابن عباس ترك الأتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، وفي رواية النسائي كان يصلي بعرفة، فما الجمع؟ بالنسبة للمأموم إذا صلى وراء يمكن يمكن أن يكون إما تكون قصتين أو أنها واحدة، وهذا هو هو الأرجح، وأنها تكون واحدة، ويعني والأرجح أنه أنه في منى، لأن كان جاء في بعض الروايات أنه يوم النحر، يوم النحر إنما هو في منى صلى الله عليه وسلم، ويقرأ السورة. وفي الجهرية يقول: ما قول فضيلتكم في توجيه فعل أبي داود بعدم إخراج حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير جدار، مع أن أبا داود من منهجه في كتابه أن يسوق أدلة الخصمين، وما التوجيه لهذا الحديث؟ على كل قضية يعني كون المؤلف يعني يلتزم أو يلزم يلتزم بأن يورد كل حديث، هذا ليس من شأن المصنفين يعني لا أبو داود ولا غيره، وإنما يجمعون جملة من الأحاديث، وليس المقصود أن يجمعون كل الأحاديث، يجمعون كل الأحاديث، وإنما يأتون بجملة من الأحاديث مثل البخاري ومسلم، لم يلتزم إخراج كل صحيح خلف إمامه، لم يخرج كل صحيح ولم يلتزم لأنه لا يقرأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يستمع لإمامه ولا يقرأ في فاتحة الكتاب. والقول الذي تدل عليه الأحاديث هو القول بوجوب القراءة خلف الإمام، سواء كان في صلاة جهرية أو في صلاة نهارية، وإذا كان تمكن من إتيانها بسكتات الإمام إذا سكت قبل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجن رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الكتب الستة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السدوسي البصري ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: افتتاح الصلاة. الترجمة السابقة العامة تفريع أبواب استفتاح الصلاة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود من ذلك كما أشرت بالأمس هو يعني بيان الأمور التي تتعلق في أول الصلاة، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، لأنه يعني يشمل ذلك ويشمل غيره، وسيأتي فيما بعد هذه الترجمة كما أشرت بالأمس وأنس تفريع أبواب الركوع والسجود. عائشة رضي الله تعالى عنها وقد اشتملت وعن الصحابة أجمعين يعني هذه التراجم التي أوردها أبو داود في أبواب أو تفريع أبواب استفتاح الصلاة ما يتعلق بالركوع والسجود وغير ذلك، ولكن المقصود هو ما يكون في أول الصلاة، وقد يكون الحديث يعني يسوقه وهو مشتمل على ذلك وعلى غيره، إنه يجب أن يقرأ شيء فلا يلزم أن يكون كل ما فيه مقصور على استفتاح الصلاة مع الفاتحة، لكن ما فيه مشتمل على استفتاح الصلاة، وقد يكون مع استفتاح الصلاة يعني أشياء أخرى من الأمور من أفعال الصلاة غير استفتاح الصلاة فيكون تبعا في هذه الترجمة. أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة افتتاح الصلاة حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم تحت ثيابهم في الصلاة، هذا يدل يعني عندما يكبرون الصلاة لا يعني بد فيها قراءة تكبيرة الإحرام والرفوع يعني والرفع منه يعني يحركون أيديهم ويرفعونها وهي داخل الثياب وهي داخل الثياب. فالمقصود من ذلك أن الصلاة تفتح بالتكبير القرآن الفاتحة أو غير الفاتحة ويكون التكبير على حسب الحال سواء كان داخل الثياب أو خارج الثياب يعني كما زال. والحديث لا يدل قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديث أبو داود وحده عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شريك عن شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي يعني صدوق كثير الخطأ أخرج حديث أبو خالد تعليقا مسلم أصحاب السنة عن عاصم بن كليب عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه كليب بن شهاب عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل بن حجر وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه وائل عن أبيه وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عيسى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه أبو قتادة رضي الله عنه قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة الحديث يعني فيه قالوا يعني فعرض قال ولكن كان رسول الله صلى يعني الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب جاء بألفاظ مختلفة وهذه رواية أخرى للحديث عن أبي هريرة فلا يصب رأسه ولا يقلع فلا يصب أن قراءة الفاتحة مأمور بها فلا يصب رأسه ولا يقلع ثم يرفع رأسه فيقول يعني سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه يعني معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع بالعظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم سعيد القطان ثم ورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم 10 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم عن مالك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبا السائب وهذا فيه جواز مدح الإنسان نفسه أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليحرص على أخذ ما عنده هذا هو القرآن مقصود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر مثل هذا الكلام وأنهم يريدون أن يؤخذ ما عندهم وأن يهتم بالأخذ يأخذ ما عندهم حتى يعرف الآخذون عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعملون بها. الله تعالى قسمت الصلاة وفي ذلك وبين عبدي نصفين فنصفها لي تحقيق وتطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله رأي سمعها ما قال في فوعاها وأدها كما سمعها قرب مبلغا أو عام شامع قرب حامل فقه لمن هو أفضل. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا أيضا حريصين على أن يؤخذ عنهم العلم وأن تتلقى عنهم السنن فيأتون بالكلام الذي يرغب في ذلك والذي يحفظ الهمم على تلقي الحديث عنهم كما فعل أبو حميد رضي الله عنه حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله يريد من ذلك ولعبدي ما أن يستعد ويتهيأ وأن يعتنى بأخذ ما عنده رضي الله تعالى عنه لأنه يتحدث عن علم والذي فيه وعن بصيرة وعن معرفة التامة حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صلاة من صلى صلاة كان من الحاضرين أن قالوا ولم ذلك لست أكثرنا له صحبة ولا أكثرنا له اتباعا يعني فقال يعني غير صحيحة فقالوا أعرض علينا أعرض علينا ما عندك. فعرض عليهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروا له بذلك أن وقالوا أن هذه هي كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقت ما في بطنها إشكال في المتن قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه يعني كان يرفع يديه لا حتى يحاذي بهما منكبيه فكذلك يعني عند التكبير عند الدخول في الصلاة فإنها تكون ثم يكبر حتى يقر كل عضو في موضعه معتدلا ثم يكبر يعني يعني فإذا لابد من قراءة الفاتحة يعني عند هذه الهيئة له الراوي عن التكبير يعني يرفع يديه ويحصل من التكبير وهو رافع عن يديه وليس هذا لأنه يرفع يديه ثم ينزلهما ثم يكبر وإنما يقول التكبير مع رفع اليدين يقول التكبير مع رفع اليدين مصاحبا لهما فقال اقرأ بها في نفسك يعني تكبيرة الإحرام اقرأ بها في نفسك التي هي يعني أنك لا تترك التي هي تحريم الصلاة وراء الإمام والتي يكون بها تحريم الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريمها التسليم يقرأ بنفسه أنه يقرأ بدون تحريك حتى يقر كل عضو في موضعه معتدلا ثم يقرأ يعني أنه يكبر المقصود ذلك يعني وهو يعني قد رفع يديه حتى يقر كل عظم في يعني استذكارا يعني موضعه ثم يبدأ بالقراءة يعني أنه عندما يرفع يعني وبعد ذلك يضع يديه ويكون استقر كل شيء دون أن يقرأ على يعني على ما هو عليه عند ذلك يبدأ بالقراءة تحريك لسانه ثم يقرأ القراءة إنما تكون بذلك نعم ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه يعني ولو كان ثم يركع ويضع راحله يعني يقرأ الفاتحة لا تنازعه وما يقرأ وما تيسر من القرآن ثم بعد ذلك هو يقرأ يرفع يديه ويكبر وهو يعني يذهب إلى الركوع وأنت اقرأ بها فيكون في معنى هذا أنه عند كان أسر أو تكبيرة الإحرام ولكنه إذا كان سرية وكذلك عند الركوع يرفع يديه شيئا غير الفاتحة ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه يعني وإذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه يعني في حال ركوعه يضع راحتيه ثم قال على ركبتيه أبو هريرة رضي الله عنه ثم يعتدي رسول الله فلا يصب رأسه ولا يقنع قال ثم يعتدي يعني في ركوعه فلا يصب رأسه يعني لا يخفضه يخفضه ولا يقنعه يعني يرفعه فإذا قال إن ذلك أيضا بمعنى يأتي بمعنى الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل فهو من الأبدال حمدني عبدي الذي هو تقنيع وإذا رأس وإذا قال الرحمن يعني الرحيم قال يطلق على الرفع وعلى الخفض عبدي وإذا قال مالك يا مجد قال مجدني عبدي أو يصلب رأسه أو يصلي أو يصلي رأسه كما جاء في بعض الألفاظ فإن المقصود به الخفض هذه ثلاث آيات المقصود به الخفض ومعنى ذلك أن رأسه بحيال ظهره الله عز وجل يعني لا نازلا ولا مرتفعا لا مرتفعا عن ظهره ولا نازلا عن ظهره وإنما هو بحذائه ظهره صلى الله عليه وسلم ولعبد ما شاء. ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده. إياك نعبد. ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. يعني ويرفع عباده لله عز وجل ويقول سمع الله لمن حمده. إياك نستعين. ويرفع يديه. يعني طلب العون. يعني مع ذلك عند الله عز وجل وهذا سؤال. يعني يقول ولعبد ما شاء. فيكون بهذا جاء الرفع في ثلاث مواضع. وبين عبده. في أولها لله والعبادة. والثاني للعبد وهو سؤال الاستعانة سؤال العون. ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه وهو سؤال من العبد. ثم يقول الله أكبر يعني يكبر عند السجود ويهوي إلى الأرض ويجافي هذه بيني وبين عبدي. نعم فيجافي يديه عن جنبيه هو لله والعبادة يعني لا يلصق والشطر الثاني ثمرته وفائدته بحيث يكون معتمدا عليها وهي معتمدا عليه يسأل ليس معتمدا على الله العون على فخذه والله تعالى يقول معتمدا على يديه مجافيا لها اهدنا الصراط المستقيم فخذيه الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ايوه فالله عز وجل هؤلاء ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يرفع رأسه من السجود ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها ذكره ابو هذا الذي يسمى الافتراش مستدلاً به الافتراش على أن الإنسان يعني يقرأ يفترش يعني في نفسه رجله اليسرى وذلك أن الصلاة بين افتراش الرجل اليسرى يكون بين وبين الله مقسومة قسمين ويكون في التشهد الأول وشيء للعبد أما التشهد الأخير ففيه التورط وإذا كل مصلٍ الذي هو عبد لله عز وجل الجلوس على وركه ويقرأ الفاتحة وإخراج رجله اليمنى والصلاة من رجله اليسرى من تحت قدمه من تحت ساقه اليمنى هي بين الله تعالى وبين قدمه اليمنى عبده يعني مستقبلا بأصابعه القبلة بيني وبين عبده المقصود بالصلاة هنا القراءة وهو بين السجدتين وكذلك هو أيضا يقوم بالتشهد الأول الحمد لله رب العالمين. نعم ويفتح أصابع رجليه إذا سجد التي هي ويفتح رجال يعني أنه لينها إذا سجد يعني بحيث تكون أطرافها إلى القبلة وإنما الذي يكون لله وللعبد ويفتح أصابع رجليه إذا سجد لأن بعضها شيء لله ثم يقول الله أكبر ويرفع يعني رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وتعظيم له ولهذا فإن ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه يعني معناه أنه يعتدل في جلوسه وختمت يعني يطمئن في جلوسه ويعتدل في جلوسه طلب ما يكون مجرد أنه يعني يجلس ثم يعني يترك الجلوس بسرعة وإنما لابد من الاطمئنان فوق كل ضرورة مجالسا لأن هدايتهم للصراط المستقيم الذي ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك من الذي فيه ثم يصنع في الأخرى يعني السجود وفيه يعني السجود في الأخرى مثل ذلك سعادة في الدنيا والآخرة ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة وهذا أيضا فيه يعني الموضع الرابع بأن من مواضع يعطيه الله إياه ويهبه إياه في الصلاة وعند القيام من التشهد الأول هذا الدعاء عند القيام من الركعتين يشتمل على أمرين أين التشهد الأول تثبيت على الهداية الحاصلة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ومزيد من الهداية يعني مثل ما عمل في والزيادة من الهداية يعني فيما مضى يعمل في بقية صلاته مثل ما عمل منه ما هو الهداية منها ما هو موجود حتى إذا كانت السجدة التي في التسبيح التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر حتى إذا كان من السجدة وقام من السجدة التي فيها التسليم أن يعني من الثلاثية أو الرباعية لأنه ليس من الثنائية لأنه قال يعني أنه يقوم من الركعتين زيادة يعني ويكبر فالصلاة الثنائية ليس فيها إلا الافتراش قول الصلاة الثنائية كالفجر ليس فيها إلا الافتراش المقصود بالقراءة ليس فيها إلا الافتراش وأطلق على ما ولكن الصلاة الرباعية أو الثلاثية أنها صلاة التشهد الأول في الافتراش والتشهد الأخير في التورك ومتعينة قال يعني بعدما ذكر يعني القيام من التشهد الأول على كل مصلي وقيام من الركعتين حيث وأنه يرفع يديه عندما يقوم وأنه يفعل في صلاته مثل ما فعل في الأول يحصل هذه المطالب التي التي بعدها السلام يعني في الثلاثية والرباعية تتعلق بالعبد يتورك والتي هي للعبد يعني يخرج رجله اليسرى هذه لعبد ولعبد اليمنى ثم أيضا ويجعل وركه على الأرض يدل على أن بخلاف ما مضى فإنه يفترش رجله ويجلس عليها يعني ما يجلس على الأرض وإنما يجلس على رجله فالتورك إخراج الورك وذكر هذه الصورة تقرأ يعني الاعتماد به على الأرض والافتراش الجلوس على القدم مفترشا لها ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم والتورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان بعض أهل العلم وفي التشهد الأخير كما في حديث أبي حميد السعدي آية هذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم قبل كل سورة أيوه نعم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر أخر رجله اليسرى يعني معناه أنه قدمها يعني بدل ما يجلس عليها مثل التشهد الأول ومن الثنتين يؤخرها إلى جهة اليسار حتى تخرج من تحت ساقه ليست من تخرج من تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه معتمدا على وركه إلا ما هو قرآن قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا صدقت يعني أقروا له وميزوها عن غيرها هذا الذي أتاه أنها مطابق القرآن للشيء الذي يعلمونه ويعرفونه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرآن وعلى هذا هذه الكيفية يعني جاءت وعلى هذا وكذلك أقره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه الكيفية هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أصحابه الكرام الآية الأولى قال أيوة قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحابه الستة ليست من الفاتحة عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل ثلاث آيات ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وتكون إياك نعبد وإياك نستعين من كبار شيوخ البخاري متوسطة من كبار شيوخ البخاري هي يعني متوسطة يروي عنه بين البخاري الثلاث الآيات التي خاصة بالعبد لأنه من أتباع التابعين الآيات التي قبلها من أتباع التابعين بالله وهذه الآية المتوسطة قال حاء وحدثنا مسدد لله ولما قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد هو الأول وهو إياك نعبد لله المشرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى وابن سعيد وهو ابن سعيد القطان إياك نستعين ثقة أخرج له الستة من مطالب العلم تابعة لما بعدها وهو يعني هذا السياق حديث أحمد يعني الإسناد الأول فتكون صراط الذين أنعمت عليهم عبد الحميد يعني ابن جعفر وغير المغضوب عليهم أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر وهو صدوق المغضوب عليهم ولا الضالين صدوق الربا وهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم كما أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة قبل عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه أصحاب في أوائل السور ثقة أخرجه أصحاب في الستة من القرآن عن أبي حميد ولكنها عن أبي حميد بن الساعدي وهو عبد الرحمن بن سعد رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن وإنما هي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة آية من القرآن وهذا الحديث مشتمل على سبق الأحوال الأربع الحديث التي أنه نزل عليه يرفع بسم الله الرحمن الرحيم ترفع الأيدي فيها الصلاة فذكر بسم الله الرحمن الرحيم والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول ولكن كما جاء في هذا الحديث أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة أبو حميد وجعل أول الفاتحة الحمد لله رب يعني العالمين مسألة وجعل أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين يعني هذا وهذا الحديث من الأحاديث القدسية اسمه المنذر بن التي سعد تكون ابن المنذر المتكلم فيها هو الله وقيل والضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل وقيل عمرو وهو كلام شهد أبدا وما بعده وعاش إلى أول ليس يعني معناه مختلف يعني من القرآن أخره إلى ما ذكر له يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كلام مضاف إلى الله سبحانه وتعالى وليس حكمه حكم القرآن نسخة اللي مع الإخوان من حيث التعبد بالتلاوة ولكنه حكم حكم القرآن من حيث العمل به لأن السنة يعمل بها كما يعمل يعني القرآن فلا يفرق بين السنة والقرآن في العمل بل يجب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد رضي الله عنه فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أصوى بوجهه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. أخرج له أبو داود رحمه الله البخاري في جزء قراءه مسلم وأصحاب السنة مثل من طريق أخرى أيوة وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره لأنه أخصر يعني مما تقدم أبي هريرة إيش قال فقلت يا أبا هريرة إني أكل فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه أمكن كفيه يعني أنه وضع يعني كفيه على ركبتيه تفرج بين أصابعه لأنه مولى ثم هصر ظهره وهصر ظهره يعني معناه انه يعني انخفضه حتى يكون مساويا لرأسه او رأسه مساويا لظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده غير مقنع لرأسه يعني من رافع له يفعل نسيانا او يعني مقنع يعني يصلح فيه الرافع للرفع وللخفض لانه من الابداع لأنه من الأفداد يعني يصلح للرفع ويصلح ولا صافح بخده لا صافح بخده يعني ما هو مميل لصفحته من نسيها أو من يعني صفحته يعني هذا لا يلزمه أن يأتي يعني معناه أنها يعني رأسه يعني مستقيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري يعني عن محمود بن ربيعة يعني عن عباد بن الصامت رضي الله عنهما يرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة قال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا قعد في الركعتين يعني في التشهد الأول ثم أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا وهذا مثل فإذا كان في الرابعة في حديث أبي سعيد أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة لا فإذا كان في الرابعة يعني بدأ الرابعة يعني بعد فصعيدا يعني فما زاد على ذلك فإنه يفضي بقدمه اليسرى ثم قال أبو داود قال سفيان وكمد على وركه وكانت يعني الرجلان كلهم يعني على المنفرد اليمنى هي في الأصل من جهة اليمين واليسرى أيضا خرج من جهة اليمين لأنها خرجت وهذا من تحت الساق والأصل هو خرجت من تحت الساق الساق اليمنى تقييده الرجل اليسرى أو إخراج من تحت الساق يعني اليمنى شيء من أفراده لأنه جلس على وركه لم يكن جالسا عليها يعني إذا كان جالس عليها فصار بقاء ولكن إذا جلس على وركه وأنه لا يعني أخرها إلى جهة اليمين يعني حتى تخرج من تحت الساق وقد سبق أن مر حديث أبي هريرة عندما قال له قال حدثنا قتيبة بن سعيد إني أكون وراء الإمام قال يقرأ في أبي هريرة أخذ يعني أن قراءة الفاتحة لا يتوقع عن ابن لهيعة عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري هو صدوق اختلط لما اختلطت كتبه من صلى وحده وحديثه أخرجه كان مأموما هذا غير صحيح وتسليم أبو داود والترمذي وابن ماجة أما النسائي فما كان قال حدثنا قتيبة بن سعيد إذا كان يعني يروي هو غيره ذكر الإسناد فيه ذلك الغير وابن الصرح وأحمد بن عمرو الصرح وذكر رجلا آخر أخرج له ومعه رجلا آخر وأبو داود يريد بذلك ابن لهيعة فإنه لم يروي عنه أبو داود النسائي وابن ماجه عن سفيان وهو بن عيينة تقريب المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. 74. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ما تسمى أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يعني معناه أن قتيلة بن سعيد أدركه إدراكا بينا. هذه بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك عبارات عمر قتيلة 24 سنة. أو سمعته ويعني هذه يرفعه يعني قالوا إن رواية العبادة وهكذا كلها عن عبد الله المبارك وعبد الله بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثل من غيرها أو أنا سمعت رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم قوله يبلغ به من المعمرين يعني معناه أنه مرفوع ولهذا أدرك إلى رسول الله من أدركه وليس موقوفا عليه من كان فوقه في الطبقة هذا هو معنى هذه العبارة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وغيرهم ولهذا قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمود عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا عن يزيد يعني ابن أبي حبيب هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها عن محمد بن عمرو بن حلحلة لما أبو داود رحمه الله حديث حلحلة وهو عبادة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن محمد بن عن محمد بن عمرو العامري عن أبي حميد فقال عطاه القراءة فقال عبد العامري ومحمد لعل عمرو تقرؤون خلف الإمام في الشهادة قبلها نعم نصنع ذلك نصنع ذلك هدا عن أبي حميد قيل أن معنى هدا قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن عن يزيد بن محمد قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عبد بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وهذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة لأن الفاتحة مستثنات ثم ورد جاء نصوص تدل على قراءتها من طريق أخرى وأما غير مثل ما تقدم إلا أنه ذكره مختصرا المأموم يسمع وقال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش وضع يديه إلا في يعني على الأرض يعني معتمدا عليها غير مفترش لها يعني ما فيه فش على الأرض يعني مثل يعني فراش الكلب إلا إذا كان هناك يعني جاء يعني النهي عنه فهذا يؤثر يديه ويشوش على الإمام يضعهما على الأرض معتمدا عليه بالقراءة مع مجافاتي فإن ذلك يكون مع مجافاتي لما وإلا عن جنبيه بحيث يكون معتمدا عليهما المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة ولا قابضهما في الصلاة السرية ولا قابضهما ويقرأ بفاتحة يعني الكتاب فقط ليس مفترش في الصلاة الجهرية ولا قابض يمكن أن يكون مراد بقابض الحديث وإذا قرأ فأمسكوا يعني يقبض يديه وإذا قرأ فأمسكوا فلا يقرأونه يعني إلا بفاتحة الكتاب يعني فإنها مستثنات أنه يعني معناه أنه يقبضهما إلى إلى إلى بطنه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة بحيث يكون معتمدا عليهما عن محمد بن سلمة معتمدا عليهما على على على اليدين لا على اليد والذراع البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة وهذا غير محمد بن فراش الكلب المصري فإن استقبل بأطراف أصابعه القبلة بأطراف أصابعه القبلة أصابع اليدين على سجوده تكون مستقبلا أبي داود مستقبلا بأطرافها القبلة والرجلين فكيف الكريك هذه المراد كما سبق أن مر مشيوخ أبو داود قال له يعني نعم مشيوخ أبي داود والنسائي من شيوخ أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري من شيوخ أبي داود فإذا جاء من طبقة شيوخ محمد بن سلمة المراد به أبو داود النسائي وإذا جاء من طبقة شيوخ أبو داود المصري ثقة فقيه فالمراد به الباهلي أخرجه أصحاب كتب الستة وهذا الذي معنا هو الباهلي عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن يزيد بن محمد القرشي وأما هذا يزيد بن محمد القرشي المراد به هو مصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي من الحادي عشر ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وقد مر ذكر هؤلاء جميعا قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة محمد قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سيد رضي الله عنهم أجمعين بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه قال رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان الازدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن معين قال اخبرني زيد بن واقع عن مكتور عن نافع بن محمود بن ربيع الانصاري ثم كبر فسجد قال نافع ثم كبر فقام ولم يتوضا رضي الله عنه عن صلاة الصبح قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير وأقبل عبادة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يدخل بالتورك التشهد وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ أم القرآن أبي حميد فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة أبو هريرة وأبو حميد وأبو سعيد في هذا الخبر يزيد فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن إبراهيم فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن عن عيسى بن عبد الله بن مالك ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة الصامت أحد بني مالك طريقا أخرى عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي ما في الذي قبله وفيه يعني هنا يعني فيه يعني ذكر المناسبة التي حدث بها أيضا محمد بن عمرو بهذا الحديث يعني بينه وبين رواية يعني واسطة بن لبروان الوابع الحديث نافع بن محمود بن الربيع يعني كان يروي عن أبي حميد نافع بن محمود بن الربيع هو الذي روى عنه في هذا الحديث يعني ذكر من أشهر وهي أن عبادة أبطى على الناس التي فتقدم المؤذن أبو نعيم فصلى بالناس وجهر في القراءة لأنها صلاة جهرية وجاء نافع هذا مع محمد بن عمرو بن عطاء صامت وصلى يعني وراءه بواسطة وبغير واسطة طواف مباشرة ويقرأ بالفاتحة يعني رواه على الوقت الذي كان يجهر أبو نعيم في القراءة حصله أولا فسأله بعد ما سلم ثم ظفر به ثم ذكر الحديث عاليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا الربيع بن سليمان الازدي الربيع بن سليمان يعني معناه انه يكون مثل الروايه اخرج له يعني محمد بن عبد العطاء يروي عن حميد مباشره اخرجه ابو داود النسائي تلك الزياده يعني وحدهما التي هي يسمونها المزيد في متصل الاسانيد فيحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل ان يكون من المزيد ويحتمل ان يكون مما حصله نازلا اولا ثم ظفر به عاليا لا هم فيه رواية ينازع وفيه ينازعني يعني ينازعني أحد ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده الله ثم رفع رأسه من الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده أيوة اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد يعني التسميع والتحميد بقراءة القرآن ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وقدور قدميه وهو ساجد يعني انتصب عليهما يعني اعتمد عليهما على كفيه ينازع وركبتيه وصدور قدميه وصدور قدميه يعني على يعني ستة أعضاء ومع ذلك العضو السابع الذي هو الجبهة والأنف أيوه ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر وجلس وتورك يعني معناه أنه بين السجدتين أنه تورك وهذا يخالف الروايات السابقة التي فيها الافتراش التي فيها الافتراش وليس التورك وأن التورك إنما يكون في التشهد الأخير كما مرت الروايات السابقة حيث قال فلما كان السجدة الرابعة الربيع بن سليمان أخر رجله اليسرى وجلس على وركه فهذا مخالف البخاري وابو داود تقدم من الروايات البخاري وابو داود والترمذي التي فيها ان عن الهيثم بن حميد انه في حال بن حميد وهو صدوق انه بين السنتين يفترش صدوق اخرجه الحاكم عن زيد بن واقد عن زيد بن واقد وهو ثم كبر فسجد البخاري وابو داود والنسائي ثم كبر فسجد البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن مكحول ثم كبر فقام ولم يتورط عن مكحول مره كبر وقام ابن الربيع وهو ثقة ولم يتورك وهو مستور يعني أخرج له البخاري في جزء القراءة مستور نعم أخرج له البخاري في جزء القراءة ثم كبر فقام ولم يتورك أبو داود النساء أنه لما سجد عن عبادة وقد مر ذكره ثم فسجد فانتصب يعني على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد قال ثم كبر فقام ولم يتورك قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن علاء عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا أن فيه فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح في بعض الكتاب في كل ركعة سرا وهي بعد قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبل يعني بعد ومعه وبعده فإذا كان قوله ولم يتورك عن أنه ورد أبو داود يعني هذه عبادة يعني جلسة استراحة يعني بعد الجلوس وفيه يعني بعد السجود أنه أن مكحول يعني ولم يتورك ولا في آخره إذا كان يقصد الاستراحة قال نحو حديث الربيع بن سليمان يعني في الركعة الأولى فكان مكحول يقرأ ومن المعلوم يعني ليس هناك بعد هذه الطريقة من الطريقة السابقة نحوها جلسة الاستراحة يعني قريبة منها ما في جلوس في تورط تماثلها لأن التشهد ما جاء حتى الآن تماثلها في المعنى وليس في الألفاظ قال ثم ساق الحديث المعنى ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة وكان مكحول نعم قال ركعتين فقال مكحول يعني اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره يعني يقول مكحول لا تقرأ قراءة الفاتحة قام بتكبيره يعني فإذا كان الإمام يجهر التشهد الأول مكبر يقرأ في السكتات ويرفع يديه وإن لم يكن يجهر يسكت فإنه يقرأ ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك بالتشهد يقرأ سواء قبله أو معه أو ركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد يعني في التشهد الأخير الأول التشهد الأخير وكذلك في التشهد الأول ما ذكر شيء ولكن التورك هو ثابت في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأول وبين السجدتين مضروبة هو كونه يعني يقرأ في حال سكوت في التشهد الأول يسمع للإمام والتورك إنما هو في التشهد الأخير ما في مسابقة قال حدثنا علي حسين بن إبراهيم علي بن حسين بن إبراهيم هو الرملي صدوق أخرجه أبو داود والنسائي صدوق أخرجه أبو داود والنسائي شجاع بن الوليد السكوني عن الوليد بن الوليد السكوني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب السكوني عن ابن جابر ثقة أخرج له أبو عبد الرحمن بن يزيد صدوق له أبو أخرج له أصحاب الكتب ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن زهير بن عبد العزيز زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن الحر عن الحسن الحر وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عيسى بن عبد الله بن مالك وهو البخاري في الأدب المفرد مقبول أبو داود النسائي وابن ماجه أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي محمد بن عمرو بن عطاء مر ذكره عن عباس أو عياش ابن سهل بن سهل الساعدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي يعني وفيه يعني إلا ذلك المقبول يعني عيسى بن عبد الله بن مفرد يعني ذلك المقبول المفرد يعني فيه البخاري بن مفرد ومسلم ما وافق الروايات السابقة وعبد الله بن العلاء وهو كل له شواهد ثقة أخرج وما كان مخالفا لها ثقة أخرج له البخاري لا يعول عليه مكحول عن عبادة عن مكحول عن عبادة وقد مر ذكره هو مكحول لم يدرك عبادة في انقطاع قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي شامين عن عبد الله بن غيثة عن العباس بن سهل لم يذكر التورب وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسته من كره القراءة نحو جلسة حديث فليح وعتبة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما يعني كأنه ماشي في الكتاب في جميع الأحوال ووتر يديه لا يقرأ في جميع الأحوال يعني كالوتر يلزمه يعني فيه ما يقول يقول بأنه يعني ليس يقرأ يعني السرية دون الجهرية ليس هنا ملصق ملصقا إياها على بطنه وعلى يعني فخذيه يدل على هذا القول وتشير إلى هذا القول يعني مجافيا له وأن من العلماء فتجافى عن جنبيه القراءة بفاتحة الكتاب في حال قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه أورد أبو داود ثم سجد ومكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه يعني اعتمد على يديه وجاف بين يعني يديه وجنبيه فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا فقال رجل نعم يا رسول الله. أورد فخذيه أبي هريرة واعتمد على يديه مجافيا لهما عن جنبيه إلا أنه فيما مضى ووضع كفيه حذو منكبيه وهنا وضع كفيه حذو منكبيه يعني في السجود. قال إني أقول ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه ثم رفع رأسه عن السجود وجلس حين سجدتين حتى استقر ذلك مرة واعتدل واطمأن. لكن يمكن أن يحمل ما جاء حتى فرغ على ما جاء عنه فيما تقدم من التقييد فيكون ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ الانتهاء والامتناع إنما يكون ثم جلس فافترش رجله اليسرى فإنه يقرأ بها لأنه هناك عندما قال مالي أنازع ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب في مسائل التشهد فإذا فعل هذا بس في تشهد لا يكون هذا الحديث فيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى حتى فرغ وأن المنع حتى فرغ ثم جلس فافترج رجله اليسرى والمستمر والدائم يعني حتى فرغ يعني ركعتين أو من إذا كان الإمام أو من الصلاة إذا كانت ثنائية أو من الصلاة إذا كانت ثنائية كالفجر في قراءة المأموم غير الفاتحة ثم جلس وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ويستثنى من ذلك ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى اليمنى إلى قبلته يعني صدر رجله اليمنى قال حدثنا القعنبي إلى القبلة يعني بحيث يعني جعل أصابعها يعني إلى القبلة عن ابن أكيمة الليثي مر ذكر الجهة ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني وضع اليسرى على ركبته اليسرى وأصحاب السنة أبي هريرة واليمنى على ركبته اليمنى وأشار بإصبعه يعني معناه في التشهد ويونس معمر بن راشد قال حدثنا أحمد بن حنبل أخرج أصحابه في ستة يونس أحمد بن حنبل مر ذكره عن عبد الملك بن عمرو عن عبد الملك بن عمرو وهو حتى أخرج أصحابه في الستة وأسامة بن زيد الليثي أبو عامر العقد نعم صدوق يهم نعم أخرج البخاري تعليقا ومسلم عن فليح عن الزهري على معنى مالك صدوق كثير الخطأ على معنى مالك يعني ما جاء على معنى حديث مالك الذي تقدم عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن عباس قال حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل أنه لم يذكر التورك. قال سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد وذكر بن نحو حديث فليح. سمعت أبا هريرة وذكر الحسن بن الفرق نحو جلسة حديث فليح وعتبة صلى الله عليه وآله وسلم صلاة نظن أن روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم. صدوق يخطئ كثيرا. قال البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة. قال معمر تنتهى الناس عن القراء فيما جرى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن الصرح في حديث عن عبد الله بن عيسى قال أبو هريرة فانتهى الناس هو ذاك الأول عيسى بن عبد الله بن مالك من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري قال ابن حجر في ترجمته عيسى بن عبد الله وقيل فيه عبد الله بن عيسى قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن العباس بن سهل مر ذكره وانتهى قال لم يذكر إلى قوله ما لي أنازع القرآن تورك عن كما معلوم في التشهد الأخير قال فيه لكن في الرئة الذي قبله أو الرواية السابقة التي فيها ذلك المقبول ذكر التورك يعني بين السنتين قال أبو داود لكن هنا ما ذكر التورك سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال ذكر الفراش وذكر نحو حديث فليح ثم ذكر نحو حديث فليح حديث له هذا معنى حديث رضي الله عنه وذكر الحسن بن الفر صلاة نظن نحو جلسة حديث فليح وعتبة إلى قوله نعم نعم بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم الحسن بن الفر ذكر روايات متعددة في بيان نحو جلسة حديث فليح وعتبة أنه من كلام الزهري أو من كلام معمر عتبة وبعضهم قال إنه من كلام أبي هريرة لا أشكال يعني في لكن ما جاءت رواية كما هو معلوم لم يذكر جاء عنه كما سبق في حديث مرة أنه قال لذلك قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه يعني على أن أبا هريرة رضي الله عنه نعم يعني يقول بالقراءة قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على أن ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجافي بطنه عن فخذيه بحيث يعني تعالى وبين عبده نصفين يعني لا يكون معتمدا على فخذيه يعني في بطنه وإنما على ذلك يكون معتمدا ساجدا على ركبتيه ويعني مجافيا بطنه عن فخذيه سواء كان من قول حيث يكون الاعتماد على الرجلين على الركبتين واليدين يعني يكون الاعتماد على اليدين وعلى الركبتين ولا يكون اليدين ملصقتين بالفخذين ولا البطن ايضا يعني يكون معتمدا على بالنسبه للفاتحه فقد تقدم في الحديث عن ابي هريره التي غير حامل بطنه على شيء من فخذيه يعني ليس معتمدا ببطنه على فخذيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عمرو بن بطنه ليس يعني معتمدا على شيء البخاري وابو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا عمرو بن عثمان احمد بن محمد المروزي صدوق رجل ابو داود النسائي بن ماجه صدوق حديثه ابو داود ابو داود النسائي بن ماجه احمد بن ابي صالح عن بقيه عن بقيه بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كثير التدليس عن الضعفاء اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه عن عتبه عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن ابي حميد وقد مر ذكره قال ابو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت